محكمة بداءة الكرادة، أروح إلى محكمة مدينة الصدر، أباوع أتابع ملف الطلاق، أتفاجأ بأعداد خيالية. أرجوك يعني من تنظر إلى الموضوع يراد له تأني ويراد له جلوس ويراد له عمق ويراد له مراجعة ويراد له أيضا وقفة تضامن من الجميع، من يطلع لي السجل للباحث الاجتماعي ويقول لي فقط في شهر أو شهرين 3000 مطلقة. هنا في محكمة مدينة الصدر في محكمة بداءة الكرادة يقول لي يوصل بالشهر العدد إلى 1000 مطلقة. من أسماء ابنية مواليد 2003 تتزوج، شفتها بعيني يعني مو نقلولي، أنا رحت ولعله البعض يعرف طبعي ما أعتمد على النقل، أنا أروح أشوف حتى من أحكي على المنبر واثق من كلام اللي دا أطرحه. شفتها بعيني الورقة أقرأ، ابنية مواليد 2003، أبائنا إخواننا اللي يسمع الصوت إيش قد عمرها يعني 14-13 سنة، تمام؟ تتزوج 7 أيام وبعدين تطلقها، شنو هي؟ شلون يجري طلاق من أجل حمام؟ حمام ماكو، المرأة تترك الزوج وتذهب إلى بيت أهلها وتطلب الطلاق، بل الطوني فرد موضوع يعني ما أعرف هل يدعو إلى الضحك هل يدعو إلى البكاء ما أعرف، أنت قيم. يقول لي إنه حالة طلاق إجت على مود راوتر، هذا انترنت واي فاي، يعني ما الانترنت صار طلاق من أجله. وين دا تتجه بوصلة المجتمع من أباوع؟ أنا شوية صريع، من أباوع أغلب الطبقات مشتركة بهذه الجريمة. أول طبقة اللي مشتركة الطبقة التدينية، نعم البعض دا يرتدي زينة كرجال دين ودا يفتحون، شفتهم بعيني دا يفتحون مكاتب إجراء عقود الزواج والطلاق، بدل أن ينصحوا الزوجين بأن لا يتطلقوا، لا، اللي شفت أنهم يدفعوهم إلى الطلاق من أجل إيجاد بعض الأجرة المالية. وأنا أوجه نداء إلى الأساتذة في النجف الأشرف وإلى كل فضلاء الحوزة، إنه هذه سمعة إيمان، سمعة حوزة علمية تقدم الكثير، ولا بد أن نتحرك سريعا إلى إيجاد حل لهذا الاستنزاف والهدر لسمعة المؤسسة الدينية. أنا ما أقبل واحد يلبس ملابسي وشايل لي قطعة منها أنا زواج ومنها أنا طلاق ويصيح بنص الشارع زواج طلاق زواج، شنو هاي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه العمة التي قدمت الكثير الكثير إلى اليوم تقدم الدماء وتقدم الفكر وتقدم العلم وتقدم الحضارة، هذه العمة التي أسقطت طغاة العصر جيلا بعد جيل، ما أسمح أبدا أن تكون موضع سخرية بهالطريقة هي اللي شفتها اليوم. أي واحد. الطبقة الأخرى الطبقة القانونية، طبقة المحامين، أيضا الزوج من ديجي أو الزوجة مدى يقولولهم أو يصعبون عليهم الموضوع القانوني حتى يرجع حتى يردع، لا بيسهل الموضوع، واللي افتهمت انه ذولا كوادر يعملون مع بعض بحيث مني يلمحون زوج أو زوجة مقبلين على الطلاق لا يتلقفوهم، يقول له هذا رزق استلمه. ليش؟ هاي الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة، أرجوك الآباء والأمهات، ليش أخي أنت تتزوج بدون إعداد نفسي لهذا الزواج؟ بدل أن تستخدم المادة الدينية والنص الديني من أجل أهوائك ورغباتك، استخدم النص الديني كما أمر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أنت من تجيب لي حديث عن الرسول زوجوهم في الثمان وعلي الضمان مع توقفي عند الأحاديث التي تستلزم السجع، لأن المعصوم ليس سجاعاً ليختم قوائف الكلام بنفس الأحرف. أنا أتوقف عند الأحاديث، لكن التحقيق هذا أمر موكول إلى أساتذتنا الله يرعاهم. مع ذلك، مع القبول بهذه النصوص اللي أنت تقدمها على أن المادة الدينية تسرع في مشروع الزواج الناس، سؤال أرجوك، قرأت النص عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: أعدوا بناتكم للزواج. هذا هم حديث مسند ومروي. قرأت أحاديث المادة الدينية الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم التي تتحدث عن أن الزواج مشروع. أسألكم بالله يا جماعة، قول الجميع، الله من يتكلم عن الزواج إيش قال؟ من آياته قال أم ليس من آياته؟ ها؟ شلون تحول هذا المشروع الضخم الاجتماعي إلى مشروع لذة؟ إلى مشروع لهو؟ مثل ما دمشوفه. ليش انتو دا تتحركون بهذا المضمار؟ انت الام، ليش دا تلزمين البنيه من صغر بدل ما تزرعين الثقه بي، بدل ما تزرعين القيم بي؟ ليش توصليها الى قناعه انه هي اذا ما تزوجت عند حد معين راح تصير هذه فرد موضع نبذ من قبل المجتمع؟ فتشوف بناتنا ينقلوا للبعض أنه حتى في الميادين العلمية لا تهتم المرأة أو البنت بطلب العلم، بل تهتم كيف توفر عنصر الزواج، وإذا ما تزوجت في هذا العمر يسموها معقدة. ليش أنت؟ أين الأمهات عن التربية الصحيحة؟ ونفس الموضوع مفروض على الأولاد. أنت شلون دا تهيئ الولد ودا تربيه على أن الزواج هو عبارة عن سد لذة جنسية أو سد عجز نفساني؟ لكن اليوم أسمع واحد من الأخوة يقول أزوجه شوية حتى يصير عنده روح المسؤولية. لا حجي، شنو هالكلام هذا؟ يعني أنت إذا تريد تجازب بعرض من أعراض الناس على مود ابنك تثبت هو عنده مسؤولية لو ما عنده، بالله طلع ما عنده مسؤولية، هاي البنية شنو مصير؟ صح ولا لا؟ الطبقة الأخرى التي يعتب عليها أيضا أشد العتب هي طبقة المربين. وين التربية الصحيحة؟ وين التوعية الصحيحة لمثل هذا هكذا مواضيع؟ بدل أن نستهلك بمواضيع مكررة، يا حبيبي أنزل إلى الشارع عالج هيك أمور، أخلق جيل واعي ينظر إلى الأمور بمنظار واعي، هذا أفضل. اليوم على اللي شفته والله هي كارثة، وبعد بعد الأسباب تطول، هذا غير الفايبر وغير الانستغرام وغير التليجرام وغير استخدام التكنولوجيا. أنا أتعجب، أتعجب والله يا أخي، شعوب شعوب من تلزم التكنولوجيا تسخرها لصالحها لصالحها. أنا أتعجب على هذا البعض اللي يستخدم التكنولوجيا للخباثة، للفضيحة، للابتزاز، للخيانة، للأمور السلبية. ليش؟ هذا مو صحيح عندك، صح ولا لا؟ ها شو شايفك ضعيف، صح ولا لا؟ إذا صح تحرك، أي مناشدة. أرجو ممن يصله الصوت أن يتحرك، لازم نخلي إيد بإيد المؤسسة الدينية والعلمية والتربوية والاجتماعية والأسرة حتى نخلق أسرة عراقية ناضجة. هاي مناشدة من مدينة الصدر، عضدوها بأعلى أعلى الصلاة.